أعيذك بالله العظيم، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله، أرقي الرأس والفكر بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله، بسم الله أرقي الرأس بسم الله، بسم الله أرقي الفكر بسم الله، بسم الله أرقي الدماغ بسم الله مما أثر عليه بسم الله بسم الله. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيذك برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، أعيذ رأسك برب الفلق، أعيذ روحك وجسدك برب الفلق، أعيذ فكرك برب الفلق، أعيذك بالله العظيم، أعيذك برب الفلق، أعوذ برب الفلق، أستجير برب الفلق، أستغيث برب الفلق، أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق، أعيذك بالله العظيم من سحر عظيم وحسد شديد. أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق، أعيذ العقل برب الفلق، والمخ والمخيخ برب الفلق، أعيذ المخ والمخيخ برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، أعيد الفكر والتفكير برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيدك والوالدين والإخوة أجمعين برب الفلق، برب الفلق من شر ما خلق، برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيد الدماغ برب الفلق، أعيد الفكر برب الفلق، أعيد الذهن، الذهن، الذهن، الذهن برب الفلق، برب الفلق، أعيد الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ برب الفلق، أعيد القلب برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من مارد وعفريت متسلط، من مارد وعفريت متسلط، من مرسول بسحر عظيم وحسد شديد، وعيون نظرت فأثرت، أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق، من موسوس ظالم ومن مهلوس عفريت ومارد، سكن الرأس أثر على الدماغ والمخ والمخيخ، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيذك برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من ساحر لعين من ساحرة لعينة من حاسد من حاسد وحاقد أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من ساحرة من ساحرة من حاسدة من حاسدة من حاقدة من حاقدة من ظالمة من مشتهية من متربصة من متربصة من متربصة من ظالمة من ساحرة من حاسدة من حاقدة أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من ساحرة من ظالمة من مشتهية من مشتهية من ظالمة من ظالمة من ساحرة من حاسدة من حاقدة من حاقدة من سيئة من خبيثة من خبيثة من خبيثة من لئيمة من لئيمة من لئيمة من حسودة من حقودة من حسودة من حقودة من هنا وهناك من العرب والأجم من الأقربين والأبعدين ومن الإنس والجان أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أجمعين الوالدين والذرية الحاضرة والغائبة أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر نفس نفس ظالمة نفس ظالمة نفس نفس موكلة موكلة حاسدة حاقدة ظالمة خبيثة خبيثة خبيثة ساحرة ساخرة بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من نفس ظالمة من نفس نفس حلت واستقرت في الرأس حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت أسرت أسرت أسرت ساكنة ساكنة صامتة صامتة صامتة صامتة أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من سحر عظيم وحسد من ساحر من ساحر من سحر وساحر من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من حسد وحاسد من حسد وحاسد من حقد وحاقد بسم الله بسم الله أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من مارد وعفريت من مارد وعفريت من موسوس من مهلوس من موسوس من مهلوس بسم الله بسم الله يرقي الرأس أعيد الرأس برب الفلق أعيد الفكرة برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق برب الفلق أعيد الرأس برب الفلق أعيد الفكر الفكر والإدراك والإدراك والإدراك والذاكرة والذاكرة والتركيز والتركيز والتركيز والذهن والذهن برب الفلق بسم الله أعيد الرأس برب الفلق أعيد الذهن برب الفلق أعيد التركيز برب الفلق بسم الله أعيد العقل العقل العقل العقل العقل والإدراك والإدراك برب الفلق برب الفلق برب الفلق بسم الله بسم الله بسم الله أعيد الرأس برب الفلق أعيد الإدراك برب الفلق أعيد الجسد برب الفلق أعيد الروح برب الفلق بسم الله بسم الله أعيد الوالدين والذرية أجمعين الحاضر والغائب برب الفلق بسم الله بسم الله أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب أعيد الرأس برب الفلق أعيد الروح والجسد والجسد الراكعة السائدة لك يا ربنا برب الفلق أعيدك وأهلك أجمعين برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق أعيدكم بالله بالله العظيم بالله العظيم الذي يرجى عند كل عظيم أعيدكم بالله العظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم في الأجساد وفي البيت وهنا وهناك ومن حسد حسد ومن حسد شديد عليكم وفيكم وبينكم بسم الله. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق مما على التفريق مما على الشتات مما على الآلام والأوجاع والجنون والخبال. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من الأسحار في خيوط وشعر وفي أوراق وخرز وفي الإبر والمسامير والخراق. بسم الله أعيدكم برب الفلق من شر النفاثات في العقد أعيدكم برب الفلق من العقد من نفس الساحر والساحرة من نفس السحرة الخبيثة الظالمين. بسم الله أعيدكم برب الفلق من شر النفاثات في العقد من سحر ساحر وساحرة من إنس وجان من العربي والعجم من قريب وبعيد من ذكر وأنثى من إنس وجان أعيدك برب الفلق من شر ما خلق من مارد وعفريت وموكل بحسد ومن ساحر لئيم ومن حاقد ظالم خبيث. بسم الله أعيدك برب الفلق من شر ما خلق مسحر صامت وحسد صامت ساكت وظالم في الجسد صامت. بسم الله أعيدكم برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.